يأتي كثير من الأسئلة حول من عجز عن الصيام. الله عز وجل قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر الله عز وجل من حيث الإجمال حالان يعذر المؤمن في تركه الصيام من أجلهما: السفر، وهذا ظاهر سواء السفر طال أم قصر. وأما المرض فالمرض على ثلاثة أحوال: مرض لا يتعارض مع الصوم، يستطيع أي أحد أن يتحمل الصوم معه ولا يقدح ذلك في برء المرض، فالإنسان في هذه الحالة يصوم. الحالة الثانية: الأصل أن الإنسان يتعب لكن يقدر على أن يصوم، يتعب يجهد لكن يقدر على أن يصوم، فهذه الحالة الأكمل أن لا يصوم. الحالة الثالثة أنه لا يقدر على الصيام وأن مثله يتعرض لأذى كبير وتأخر في برء العلاج، فهذا لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، ينبغي عليه أن يأخذ، والحال كذلك بالرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نبقى في الأخوات التي تكون امرأة حامل تخشى على نفسها على جنينها، أو مرضع تخشى على نفسها وعلى جنينها يشق عليها الصيام، فلها أن تفطر، فلها أن تفطر وعليها القضاء بعد ذلك. وأما الشيخ الكبير لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون رجلا قد دخل فيما يعرف بالخرف فأصبح من الضعف بمكان لا يدري ما الوقت ولا الزمن، وإن تذكر حينا فهذا غير مكلف، لا يصوم ولا يطعم عنه. الحالة الثانية: أن يكون الإنسان شيخا كبيرا عاجزا لكن قواه العقلية كما هي، فهذا لا يصوم ويطعم عنه، كما كان أنس رضي الله عنه وأرضاه يصنع في أخريات حياته رضي الله عنه.